بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله أيها الأخوة نبدأ في العرضة الثانية لهذه الكلمات أو الورقات التي جمعت في يعني ملخص لأشياء كثيرة عبر السنين الماضية. الحمد لله يعني حصل فيها جمع ومدارسة ورد شبهات حتى نضجت واستوت، ونحب إن شاء الله أن يشاركنا أخواننا المسلمين في الاستفادة منها، وهي بحمد الله ليس فيها إلا الوحي المحض، ليس فيها من كلام الناس شيء. وقد عرضناها عرضة كاملة لما كنا في الرياض، وهذه العرضة الثانية إن شاء الله في مكة، وسيعقبها عرضات بإذن الله إن كنا أحياء. والأمر الآخر ننوي إن شاء الله طبعها مع رسالة الشيخ محمد، يعني ملحقة برسالة الشيخ محمد إن شاء الله عما قريب. ولذلك يعني أطلب من الإخوة عموما أنهم يركزون في الكلام، وإذا فيه أشياء مثلا قد تفهم خطأ أو أشياء مثلا ميب واضحة أو أشياء ضعيفة في الاستدلال أو أشياء ميب ناضجة وكذا، يعني يكتبون وينبهون، لأن المسلمين يكمل بعضهم بعضا. وهذه رسالة إن شاء الله، إن شاء الله نرجو أن الله ينزل فيها البركة، وخاصة يعني من هذا المكان الطيب إن شاء الله، وهذا المكان البيت الطيب بجنب بيت إبراهيم اللي بناه وبيت الله. هذه الرسالة يا الأخوة ليست للرد على المرجئة فقط أو اللي يعذرون بالجهل أو المبتدعة، لا، الرسالة هذه أكبر من هذا بكثير. الرسالة هذه موجهة لكل بني آدم، الكتابيين حتى في صياغة الرسالة في اختلاف، موجهة لأهل الكتاب إن شاء الله يمكن ترجم بعدين، وموجهة للوثنيين في العالم كله، موجهة للمبتدعة، موجهة لأهل السنة، موجهة لكل العالم، أهل البدع، أهل عامة المسلمين، لأن هذه الرسالة تقوم على شرح أمرين، الأمر الأول الدين والأمر الثاني الملة، شرح الدين وشرح الملة. ولذلك هي لها مقدمة بس ما مدانا نطبعها، إن شاء الله نطبعها، ولكن نكتفي بالعرضة الأولى ونعدل عليها. شرح الدين وشرح الملة، شرح الدين الذي لا يقبل الله سواه وشرح الملة، وهذه مقدمة الرسالة وبعدين نبدأ فيها. فإذا كان هدف الرسالة ليس الرد على اللي يعذرون بالجهل ولا الجدال مع، لا، هدفها أكبر، هدفها إقامة الحجة على العالم أجمع، إن مسألة الدين هذا دين الإسلام التوحيد ليس لأحد فيه عذر البتة، ما لآدم فيه عذر أبدا، سواء شاف أحد من البشر، ما رأى أحد، عاش في جزيرة، عاش في أدغال، عاش وسط العالم، نبه أحد، ما نبه أحد، كل هذا ما فيه عذر البتة في مسألة واحدة، وهي إفراد الله بالعبادة، وأن الله ما يعبد سواه ولا يجعل له شريك. ولذلك كما قلت لكم هي موجهة لكل بني آدم. طيب، عندنا دين وعندنا ملة، ما الفرق بينهما؟ أنا تأملت كل ما كتب في كتب اللغة وفي كتب التفسير وفي الأبحاث، ما وجدت أحسن من الفرق هذا اللي أنا سأذكره، وهو أن الفرق بين الدين والملة كالفرق بين الكتاب والحكمة، كالفرق بين الكتاب والحكمة. ولذلك الله عز وجل وش علم عيسى؟ يعلمه الكتاب والحكمة، التوراة والإنجيل. طيب، ما الفرق بين الكتاب والحكمة؟ الفرق بين الكتاب والحكمة، الكتاب هو الأصل، والحكمة كيف تعمل بالأصل، كيف تضع مواضع، أليس كذلك؟ الكتاب هو الوحي مثلا، والحكمة كيف تعمل بالوحي. فقد يكون عندك كتاب بس ما عندك حكمة. القاضي مثلا حكيم، ليه؟ لأنه يأخذ الوحي وينزله منازله إذا كان الله وفقه، والمفتي سلك طريق الحكمة لأنه بينزل الكتاب منازله، والمعلم والمؤلف وغيرهم. طيب، إذا أنت بتفرق بين الدين والملة عبر القرآن والسنة لازم تجيب على سؤال، وهو ما الذي استجد بعد إبراهيم عليه السلام؟ يعني الآن عندنا إن ملة إبراهيم أحسن الملل، كما قال مسعود أحسن الملل ملة إبراهيم، وكما قال الله ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن اتبع ملة إبراهيم. طيب، حتى ما يطرع على الإنسان غض من الأنبياء اللي قبل إبراهيم، ما الذي استجد بعد إبراهيم؟ هل تغير شيء في الدين؟ أبدا، الدين واحد. إذا في شيء تغير استحق أن يمدح ملة إبراهيم. اللي استجد هو الطريقة، ولذلك الدين هو الإسلام والملة هي الطريقة، الطريقة المسلوكة. وبهذا قال بعض اللغويين، قال الملة هي الطريقة، حتى في اللغة الملة هي الطريقة المسلوكة، ومنه طريق مملول أو طريق ممل، إذا كان كثر عليه المشي يقولون طريق ممل أو مملول. وحتى كلمة الملل مأخوذة من تكرر شيء معين حتى سبب ضجر فيقال ملل. حتى الملة، المل اللي هو الرماد الحار، وكل ما تقلب الكلمة لغويا وشرعيا تجدها معناها الطريقة. طيب، اللي قبل إبراهيم أوحي إليهم بطريقة وطبقوها، طريقة بالوحي، ولكن الله قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ادخر الله لإبراهيم عليه السلام طريقة في القيام بالدين وتوابع التوحيد، هي أحسن طريقة ادخر الله لإبراهيم، ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام قال بعث ليجدد ملة إبراهيم. فإذن الذي استجد عند إبراهيم هو طريقة معينة في إقامة الدين، ولا الدين واحد. ولهذا الملة ما تنسب إلى الله والدين ينسب إليه، ما يقال ملة الله، يقال دين الله وملة رسوله، كما في عندما نضع المسلم في القبر وش نقول؟ بسم الله على ملة رسول الله، وعند الذبح وغيره. فالملة هي الطريقة المسلوكة، ومنه الطريق المملول أو الممل، ومنه كذا، هذا معنى الملة. إذا ما الفرق بين الدين والملة؟ الدين هو الوحي، والملة هي طريقة التطبيق، والله أعلم. ولهذا سئل ابن عباس فقيل له، قال معاوية أأنت على ملة علي أم على ملة عثمان؟ وش ظنكم معاوية يقول أنت على دين علي ولا دين عثمان؟ لا، الدين واحد، دين الصحابة واحد. إذن ما هو سؤال معاوية؟ يقول هل تفضل طريقة عثمان في الخلافة ولا طريقة علي؟ قال أأنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال لابن عباس على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذا ولا هذا، على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حتى في استخدام العرب الملة هي الطريقة اللي نشأوا عليها وتكرروا عليها. وش يقولون في سورة صاد ما سمعنا بهذا؟ في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. الملة الآخرة يعني طريقتنا اللي نشأنا عليها وأباءنا وأجدادنا. وأبو طالب لما حضرته الوفاة وش قال؟ على ملة عبد المطلب. والله عز وجل وش يقول؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ترى اليهود والنصارى يرضون عنك ولو لم تتنصر أو تتهود، بالعكس اليهود ما يسمحون لك أصلا تتهود، عندهم التهود بالعرق، يرضون عنك إذا اتبعت طريقتهم في الحياة وفي كذا، يرضون عنك حتى تتبع ملتهم، ولم يقل حتى تتبع دينهم. ولهذا الملة دائما تتبع الدين. شوف الآية اللي قرأتها عليكم قبل قليل، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا الدين، واتبع ملة إبراهيم. إذا جمع التوحيد والإحسان والطريقة هذا صار دين أحسن دين، مع أن الدين نفسه واحد لكنه استثنى فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. في الآية الثانية قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فبدأ بها دين وجعلها ملة. فنحن هذه الرسالة كلها تشرح الدين والملة، الدين هو الأساس والملة هي التطبيق، وابن مسعود يقول أحسن الملل، معناه فيه ملل فيها تفاضل، لكن أحسن الملل ملة إبراهيم، وأحسن الأديان دين الإسلام. فنبدأ بالدين فنقول ما في هذه الرسالة هو الدين الحق، لأن نحن الآن ونحن نتذاكر الرسالة هذه ما نحصر فكرنا في ناس يعذرون بالجهل ولا ما يعذرون، لا اترك هذول، هذول يدخلون في التيار. حنا الآن نريد أن نقيم الحجة على كل آدمي، صيني هندي يهودي نصراني، نقيم الحجة عليه، نقول ترى كنت ما أنك معذور بالتوحيد. لو فرضنا في غير العصر هذا اللي انفجر فيه الناس على بعضهم، لو فرضنا أنك ما سمعت بمحمد عليه الصلاة والسلام لكنك باقي على التوحيد، ترك تنجو، أما تارك التوحيد ما ينجو. ما في هذه الرسالة هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، ولا يدخل الجنة إلا أهله فقط، وهو دين الإسلام الذي عليه جميع الأنبياء من آدم إلى قيام الساعة، وعليه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، دينهم واحد هو دين الإسلام. يا أيها الناس، الناس كلهم، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون منه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ليس الإسلام الخاص، الإسلام العام، الإسلام الخاص اللي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من الإسلام العام اللي عليه جميع الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء كأبناء العلات، يعني أبناء الضرائر، أبونا واحد والشرائع مختلفة. فالإسلام عام، من الدين عند الله الإسلام، ما يقبل الله إلا الإسلام فقط، ولا يعذر هذا الدين، لا يقبل الله سواه، ولا يدخل الجنة إلا أهله، ولا يعذر من جهله، ما يعذر الله من جهله أبدا. اللي يقول أنا ما أدري ما يعذر، ليش؟ لأن الله نصب عليه من الأدلة قبل البشر ما لا عذر لأحد معها البتة، كما سيأتي في هذه الرسالة. إذن هذه الرسالة تقوم على شرح الدين الحق والملة الحسنة، الملة الحسنة اللي هي الطريقة الرائعة اللي كان عليها إبراهيم ومن بعده من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. ولذلك قل يا أهل الكتاب، نحن سنذكر هذه الآيات كلها في المقدمة، يا أهل الكتاب تعالوا، أنتم اللي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، ما نقول ثالث ثلاثة ولا نقول، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا آخر، يعني بعضا أربابا من دون الله، لا أحبار ولا رهبان ولا غيرهم، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولذلك هاتين الآيتين تقرأ في ركعتي الفجر، هذه الآية والآية الثانية، قولوا، لما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وش الرد عليهم؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لأن دينهم واحد والملة بعد إبراهيم واحدة، ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، عناد فقط وحسد، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، من أحسن من الله صبغة؟ هو اللي صبغنا بهذا الصبغة، نحمد الله عليه، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وانفردنا عنكم ونحن له مخلصون وأنتم مشركون. كيف تحاجوننا في الله؟ نحن أخلصنا له وأنتم أشركتم به، من أقرب؟ وله ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لكن نحن له مخلصون. هذه الصبغة. إذن هذا دين الإسلام، عندما تدعو للإسلام لا يظن بعض الناس أن الإسلام خاص بمحمد أو خاص بالعرب، لا، الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل سواه، وهو أن تسلم وجهك لله وتوحد الله ولا تجعل معه شريك. ولا يعذر أحدا أبدا من البشر، كما قلت لكم لو عاش في الدنيا ولم يرى من بني آدم إلا نفسه ما هو معذور. وسيأتي في هذه الرسالة بإذن الله ما يبين إن ما في أحد معذور. طيب، هذا الدين يقوم على أمرين: إفراد الله بالعبادة واتباع الرسول، إفراد الله بالعبادة واتباع المرسلين، وهذا كثير في القرآن: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهو اللي شرح الشيخ في أصل الإسلام وقاعدته وغيره. وهذا الدين له أيضا وسيلتين: كتاب يهدي وحديد ينصر، كتاب يهدي وحديد ينصر. وكفى بربك ماذا؟ هاديا ونصيرا. قال تعالى، عندكم الآية الأولى، نعم اقرأها يا مالك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الرسل تأتي بالبينات، البينات هذه فقط كما سيأتينا إن شاء الله أنها منها ما هو تذكير بأدلة سابقة ومنها ما هو بيان. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب والميزان، الكتاب هو الأصل والميزان الفهم الصحيح حتى تقول هذا مثل هذا، ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، هذه وسائل إقامة الدين: كتاب ينصر، ومع الكتاب الميزان، وحديد، كتاب يهدي وحديد ينصر. ومن الحديد، من منافع الحديد، ركوب الفلك للهجرة، أليس هذا من الحديد؟ ركوب الفلك بأنواعه، الطائرات والسفن والسيارات للهجرة إلى الله عز وجل. أليس المهاجر هاجر ينصر الله ولا لا؟ المهاجر لما هاجر يفعل ماذا؟ ينصر الله. وإيش قال الله عز وجل الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويفعلون ماذا؟ وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذن المهاجر خرج على الحديد ينصر الله، والله يقول عن الحديد: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ليس الحديد فقط سيف، سيف في القوة وفلك في الضعف، تركبه وتهاجر، إذا ما وجدت جمل ولا شيء تركب الفلك. وقال الله للمهاجرين: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إذن الحديد فيه بأس شديد وفيه منافع للناس، ومن منافع الحديد ركوب الفلك للهجرة وللحج ولغيره. أرسلنا، والله هذه الآية عظيمة جدا، سبحان الله، حتى الصحابة سموا، إن كان توقيفي أو اجتهادي، سموا السورة كلها سورة الحديد. لو تفكر في البينات وتفكر، شوف إن أرسلوا بالبينات وأنزل معهم الكتاب، في فروقات: أرسلوا بالبينات وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الميزان وأنزل معهم الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليقوم الناس بالقسط. هذه أدوات لإقامة الدين، الدين الحق، دين الإسلام. طيب، الثانية، الآية الثانية، نحن نريد نختصر، تجاوز الثانية، نقرأ الثالثة وقرأها فقط إلى نصفها. نعم. وقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بس أغلق القوس. كذلك هذه الآية: كان الناس أمة واحدة. أمة واحدة على ماذا؟ على التوحيد. الناس كلهم كانوا أمة واحدة على التوحيد، كما قال في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا منهم مؤمن ومنهم كافر، كما قال في سورة البقرة: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا مشرك وموحد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليرد الناس إلى ما كانوا عليه. إذن الدعوة للتوحيد هي رد للأمر الأول. الأمر الأول ما هو؟ هو التوحيد. كان الناس 10 قرون بعد آدم على التوحيد الخالص، فالأنبياء بعثت لترد الناس إلى الأمر الأول اللي كانوا عليه مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن هذا كتاب يهدي وحديد ينصر، ولذلك الرسالة مسمى بالكتاب والحديد. طيب، والآية الرابعة أقرأها. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي له عدو من المجرمين، ولا تحسبون العداوة فقط مقاتلة. أنت أكثر الناس يقرأ الآية المجرمين يعني يقاتلون ويعادون، لا، حتى اللي ينشرون الشبهات مجرم، اللي ينشر الشبهات مجرم، واللي ينشر الأقوال الشاذة واللي يزيل الناس الشرك واللي يعذرهم بالجهل واللي كل مجرمين هؤلاء. وهؤلاء أعداء الأنبياء ولو كان الأنبياء قد ماتوا. لا تحسب فقط عدو محمد هو أبو جهل وانت الموضوع، لا، إلى قيام الساعة سيأتي أعداء الأنبياء اللي هم يحاولون التشويش على رسالة الأنبياء، هؤلاء مجرمين. لكن الله عز وجل ابتلانا أن نقوم على أعداء الأنبياء ونتكل على الله، وكفى بربك 2 هاديا ونصيرا، هداية ونصرة إذا سلكنا الطريق الصحيح. هذا كله لإقامة الدين. اقرأ الآية 7. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، إذا جاء الحق كتاب والميزان والحديد سيزهق الباطل، وإذا كان في وقت ضعف مالك إلا أن تجاهد بالجهاد الكبير وسيزهق الباطل. الباطل يزهق مو بدائم بالسيف، أحيانا يزهق بالحجة، لأن الباطل من طبعه زهوق. لكن أين من يدمغ الباطل بالحق؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فهذه الرسالة تعطيك إن شاء الله سلاح بالقرآن كيف تزهق الباطل، سواء كنت في مجلس في مجتمع في العالم كله، كيف تزهق الباطل بالحق. وكفى بربك هاديا ونصيرا. أيضا الحديث هذا سنتجاوز، اكتبوا حديث آخر وهو في الأخير قوله عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. قوله عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. انتهى الحديث. والقلم أحد اللسانين، العرب تقول القلم أحد اللسانين. جاهدوا المشركين بالنفس مع الأئمة وبالأموال وبالألسنة، والقلم أحد اللسانين. طيب، هذا الدين، هذا الدين قائم على التوحيد واتباع الرسول، وقائم على كتاب يهدي وسيف ينصر أو حديد ينصر، وقائم على إزهاق الباطل بالحق. بعدين يأتي أيضا الملة بعد الدين، الملة، وإن شاء الله في بعد يومين نذكر الآيات اللي في الملة، مثل قول عز وجل تقريبا 7 آيات في ملة إبراهيم، في الثناء على ملة إبراهيم، وبعدين في آخر رسالة فيه تفاصيل ملة إبراهيم في النصرة وفي الهجرة وفي الجهاد وفي الضيافة في كل في المرؤات في كل شيء. ملة إبراهيم هي أحسن الملل كما قال ابن مسعود. إذن الرسالة هذه إن شاء الله نقرأها بين أذان الإقامة، ونكرر أن نأمل إن شاء الله أن تكون نكتفي من الآيات. إحنا لو نسرد القرآن كله كله مساق واحد، لكن نكتفي من الآيات بما يعني يقيم الحجة، ونقلل يعني نحاول نختصر، وكذلك الأحاديث، ومن ظهر له مثلا موضع في القرآن يقيم الحجة أيضا يذكره، نقدم ونؤخر كذلك في السنة وفي الأثر، لكن نبتغي الاختصار. فإذا المقدمة ستكون معنى الدين ومعنى الملة وإقامة الدين وإقامة الملة، وأن هذه الرسالة تشرح الدين وتشرح الملة، وأنه لا يقبل الله سواه، ولا يدخل الجنة إلى أهله، ولا يعذر أحدا بجهله، وليست موجهة لا المرجى ولا الغير، موجهة لكل بني آدم بإطلاق. وبعد ذلك نأخذها إن شاء الله قليلا قليلا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتمسك بالدين القيم وبالملة الحسناء، ملة إبراهيم عليه السلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام. كما نقول في الصباح والمساء، أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صلى الله أن يلزمنا إياه، وأن يزيدنا فيها فقه ويقين، وأن يمن علينا بالحجة البالغة، وأن يدلنا عليها ويلقننا إياها كما قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الله عز وجل الحجة منه إليه، إذا أراد شيء يلقن الحجة لعباده، وأن يكون هذا الكلام حجة علينا وعلى غيرنا. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين ولا يخذلنا ولا يمكر بنا. الله المستعان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.